الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم ما يسمى عشاء الوالدين في رمضان، وهي ذبيحة توضع عند الطباخ مع الأرز وتعمل كوليمة ويدعى لها أقارب الميت وهم أغنياء في أحد الاستراحات، ومن مال الميت يسمى من ثلث الصدقة، فما حكم هذا؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فما يسمى بعشاء الوالدين ننظر له باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار كونه صدقة عن الوالدين المتوفين، فلا جرم أن الصدقة عن الوالدين والأقارب أمر محبوب لله عز وجل، وقد شهدت الأدلة بانتفاع الوالدين بهذه الصدقة، فإن الإنسان إذا تصدق عن أحد الأموات ونوى ثوابها له فإن أجرها وبرها وذخرها يصل إليه في قبره بإذن الله عز وجل إن تقبل الله ذلك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هل بقي من بر أبوي شيئا أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فهذا أمر لا بأس به باعتبار أصله، وعلى الأولاد ألا ينسوا والديهم بالدعاء والاستغفار والصدقة بعد موتهم، لأن الوالدين من أحوج ما يكونان لأولادهما من أحوج ما يكون لأولادهما بعد موتهما، فحتى لا ينقطع البر فلا بد من الصدقة على الوالدين عن الوالدين. فما يسمى بعشاء الوالدين باعتبار أصله إنما هو صدقة عن الوالدين، وهو أمر مطلوب، ولكن القضية لم تقتصر على هذا الأصل، فقد لبست هذه القضية لبوسا آخر يخرجها من دائرة المشروع إلى دائرة الممنوع، وهي أنهم يحددون لهذه الصدقة يوما معلوما من العام، وهذا التحديد خلاف الأصل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في الصدقة إلا فيما خصه النص، ويعزمون على هذه الصدقات عن الوالدين أناسا أغنياء لا فقراء وغير محتاجين إلى هذا الطعام، ويمنع منه الفقراء، وهذا أيضا يخرج هذا الأمر عن دائرة الصدقة، لأن الصدقات حق للفقراء والمساكين ولا حظ للأغنياء فيها. فما يسمى بعشاء الوالدين ممنوع باعتبار هذا الوصف ومشروع باعتبار الأصل. فإن قلت: وكيف هذا؟ فأقول: هذا يعني أننا نجرد هذه الصدقات عن الوالدين من جميع الأوصاف التي دخلت عليها مما أوجب منعها، فلا نحدد لها يوما من العام ولا هيئة معلومة ولا ندعو عليها الأغنياء ولا نسميها بهذا الاسم المخصوص، وإنما نجعلها باقية على الاسم الشرعي وهو الصدقة عن الوالدين. وأما قضية عشاء الوالدين فلعلنا نستغني عنها، وكذلك لا نحدد لها يوما معينا من العام نعتقد فضيلة إخراجها فيه بخصوصه دون غيره من سائر أيام العام، ولا نعزم عليها من هب ودب، وإنما نعزم عليها الفقراء والمساكين، أو نذبحها ونقسم لحمها على الفقراء والمساكين، أو أنه لا يلزم أن نخرجها على شكل ذبيحة، وإنما نخرجها على شكل مال نوزعه على الفقراء والمساكين. والذي أعني به في هذه الفتية أن ما يسمى بعشاء الوالدين نمنعه بسبب دخول هذه الأوصاف التي أوجبت منعه مما لا دليل عليه. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الصفة والزمان والمكان والمقدار، فالصدقة عن الوالدين عبادة، فلا يجوز أن نقيد إطلاقها بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان ولا بصفة دون صفة، وإنما نجعلها باقية على إطلاقها. فنحن لا نمنع أن يتصدق الأولاد عن والديهم، ولكننا نمنع أن يلبسوا هذه الصدقة لبوسا يجعلنا نمنعها. فإذا لابد أن تحفظوا هذه القاعدة، أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فكونها صدقة عن الوالدين لا يسوغ لنا أن نلبسها لباسا وصفيا أو زمانيا أو مكانيا لا دليل عليه. والخلاصة من ذلك أن الواجب علينا كعلماء وطلبة علم وعامة ومسلمين أن نجرد الصدقة عن الوالدين من جميع الأوصاف التي أوجبت أن يفتي العلماء بمنعها. فأما أصل الصدقة عن الوالدين فلا مشاحة فيها ولا كلام لنا فيها، ولكننا نرفض أن تقيد بزمان لا دليل عليه أو بمكان لا دليل عليه أو بهيئة وصفة لا دليل عليها، والله أعلم.